بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 341. في البداية قبل أن نسأل أن نبدأ، نريد أن ننقل يعني فرح الإخوة أو راحتهم بفتوى الفتنة الأخيرة على الخليج. كنت في أفغانستان، جئت قبل أسبوع تقريبا، فقلت ننقل للشيخ الألباني يعني راحة الإخوة للفتوى الذي يعني وصلتنا في التالي، أن سئلت عن الفتنة هذه الأخيرة، فقلت إنها فتنة فليلزم كل أحد من بيته أو يذهب إلى أفغانستان. فهناك الإخوة يعني كانوا متحيرين كثير من فتاوى كثيرة وصلتهم، مثلا من السعودية، من بلاد الشام، وكلهم ما أراحتهم يعني مثل هذه الفتنة، فيقولون جزاكم الله خير على السؤال الأول: حكم دخول العمليات الفردية على فلسطين في هذا الوقت، يعني عملية فردية، حكم دخول العمليات فردية يعني مع أنه يعرف مثلا الذي يدخل أنه لن يكون هناك يعني نتيجة أو كذا، إنما يعني سوف نحن دائما نقول بأن هذه الانتفاضة القائمة الآن في فلسطين ليست انتفاضة شرعية، وإنما هي انتفاضة عاطفية فقط. أما الإسلام فيأمر المسلمين أولا بتقوى الله تبارك وتعالى في ذوات أنفسهم وفي أهليهم وذويهم، وثانيا أن يستعدوا للخلاص من نير الاستعمار والاستيلاء اليهودي عليهم. أما أن يتعاطوا وسائل لا تفيدهم شيئا ولا يعني تنكأ في عدوهم، بل على العكس العدو ينكأ منهم، هذا في الواقع أولا من باب الإلقاء بالنفس في التهلكة، وثانيا على خلاف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، حيث أن كل جماعة مسلمة تقع في مثل هذه الهجمة الشرسة لابد أن ينحوا في مقاومتها منحى الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا دعوة الإسلام بدأ بدعوتها أول شيء بدعوة التوحيد وسرا، ثم بدأ يجهر بها رويدا رويدا، وآمن به بعض الصحابة كما هو معروف في تاريخ الإسلام الأول، ولقي هؤلاء الأصحاب الأولون ما لقوا من الشدة والضغط والضرب والتعذيب الشديد ما يلقاه كل مسلم مع عدوه، ومع ذلك فما كان موقفهم هو التسرع إلى مجابهة الكفار دون أن يستعدوا لهذه المجابهة بالعدة الواجبة. ونعتقد بأن عدة المسلم واستعداده ينبغي أن يشتمل على أمرين اثنين: الأمر الأول هو الإيمان بالله عز وجل، إيمانا صحيحا قويا، والشيء الثاني أن يتخذ من الوسائل المادية التي تمكنه أولا من تقليل المصائب والأضرار في جماعة المسلمين، وأول ذلك الهجرة، وثاني ذلك الأسلحة المادية المعروفة في كل زمان. وإذا ما عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع في مقاتلة الكفار ومجابهة القوة بالقوة والسلاح بالسلاح إلا بعد أن كتل جماعة مؤمنين حقا ويبيعون أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك حينما تيسرت له الأوقات المناسبة حينما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ يستعمل القوة والسلاح المادي بعد أن هيأ في المسلمين السلاح الروحي المعنوي. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكما كان عليه الصلاة والسلام يخطب دائما في خطبه وبخاصة في خطب الجمعة فيقول: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالواجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يضعوا نصب أعينهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسوا وأن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الانتفاضة القائمة الآن لم تتهيأ النهوش تربية إسلامية صحيحة أولا، ثم لم تتهيأ بالنسبة للسلاح المادي ثانيا. ولذلك نحن كنا ولا نزل نقول أنه لا يجوز للمسلمين أن يفسحوا لسفك دمائهم رخيصة ضعفا لهم وقوة لأعدائهم، بل عليهم أن يدخروها ليوم يستعدون لبذل هذه الدماء رخيصة مجاهدين في سبيل الله عز وجل بأنفسهم وبأموالهم وكل حبيب لديهم. ونحن نعتقد أن العالم الإسلامي كله مع الأسف الشديد، وليس الفلسطينيون فقط، هم لم يصلوا إلى مرحلة الجهاد في سبيل الله حقا، لأنهم ما ربوا التربية الصحيحة الإسلامية ولا تهيأوا أيضا من الناحية السلاحية المادية. فإذا عرفنا هذه الحقيقة التي نحن ننهج بها وندندن بها من يوم أول انتفاضة، تعرف حقيقة حينئذ من باب أولى جواب السؤال الذي طرحته آنفا، وهو أنه لا يجوز للأفراد من المسلمين أن يعرضوا أنفسهم للهجوم على الأعداء من اليهود، لأن العاقبة ستكون لصالح اليهود وليس لصالح المسلمين المهاجمين. ما هو موقفي كمسلم لو دخل اليهود أو الأمريكان، وهل يجوز أن أقاتل تحت راية موجودة الآن وهي راية غير إسلامية؟ قبل الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت نظرك، وأنت لأول مرة تلتقي بمثل هذا المجلس، أنه لا يجوز لك أن تقول أنا كمسلم، لأنك حينما تقول أنا كمسلم اللفظ يشعر وإن كان القلب لا يعني ذلك أنك لست مسلما، لأنك حينما تقول زيد كالأسد فهو ليس بالأسد ولكنه يشبه الأسد، فحينما يقول شخص عن فلان هو كمسلم معناه أنه ليس مسلما. ولذلك فالصواب في مثل هذا السؤال أن يقال أنا بصفتي مسلم وليس كمسلم. بعد هذا التصحيح للسؤال أعود لأقول إن الدفاع عن النفس تجاه المهاجم للمسلم في عقر داره أمر واجب حتى لو كان المهاجم مسلما، فكيف إذا كان المهاجم كافرا؟ أخذت جواب سؤالك؟ نحن كنا تحت رايات غير إسلامية. إيه، لكن قلت قبل ذلك ماذا؟ الهجوم إسرائيل أو أمريكا. الدفاع يعني واجب. لكن حينما تعلن راية، ترفع راية غير إسلامية للقتال، إذا كان المقصود بالقتال هو الدفاع فعرفت الجواب أنه واجب، أما إذا كان المقصود بالقتال هو المهاجمة فحينئذ لا يجوز إلا أن تكون تحت راية إسلامية. أنا هذا حط السؤال الثاني صحيح، ما هو الحكم لو استدعينا لقتالهم تحت راية غير إسلامية يعني كتصريح؟ إذن لا يجوز الثاني. ضبط السؤال معلش. على كل حال أنا أعتقد أنك أخذت جواب سؤالك الأول والآخر. طيب، ما هو الحكم من خدمة العلم الإجبارية على الشريعة لحماية اليهود وحراستهم، وما هو يعني الأردن؟ أظن أخي هذا السؤال يعني لا يصح ذكره من ناحية أنه يتعلق بمن لا يستطيع خلافه، فهمتني؟ يعني أقصد يعني الخدمة العسكرية هل يستطيع الخلاص منها؟ حتى أنت تسأل هذا السؤال. ممكن يتهاجر يعني ترك هذا المكان مثلا وفر بدينه. حينئذ نقول إذا استطاع أن يتخلص فواجبه ذلك ولا يجوز أن يخدم. نريد أن نسأل، هل صدام كافر؟ صدام طلبت فيه الأقوال، وأنا أقول دائما وأبدا لا يهم المسلم بل المسلمين جميعا أن يعرفوا أن فلان الحاكم هو كافر أو فاسق، لأن كل من الأمرين حسابهما واحد بالنسبة للمسلمين، لأننا إن قلنا بأنه كافر أو قلنا بأنه فاسق، مسلم فاسق ليس بكافر، شو الحصيلة؟ الخروج عليهم واجب. ومن الذي سيخرج؟ الذين عجزوا أن يخرجوا عن اليهود، من الذين سيخرجون؟ ولذلك فأنا أقول أن الشباب المسلم اليوم ضائع حينما يسأل مثل هذا السؤال ويظن ويتوهم أو يتحقق مش مهم أن فلان الحاكم كافر مرتد عن الدين. طيب ماذا يفعل الشعب؟ يخرج عليه، هو مش قادر أنه يخلص حاله من ظلم هذا الحاكم المستبد، فضلا أن يتمكن من الخروج عليه والقضاء عليه. ثم تاريخ المعاصر اليوم أكبر دليل على أن المسلمين أو الشباب المسلم بالأحرى لا يستطيع، لا يعرف كيف يعمل لدينه والإسلامه. فكلنا يعلم أنه قامت هناك ثورات عديدة في بعض البلاد الإسلامية، وكان الحماس الديني فيها هو الدافع الأول، لكن ماذا كانت الثمرة؟ كانت مرة جدا، كانت العاقبة سيئة من حيث أرادوا الإصلاح فوقعوا في الفساد. والسبب هو ما ذكرته آنفا بالنسبة للانتفاضة، عدم الأخذ بالوسائل الشرعية والمادية. واضح؟ أيضا نعود إلى سؤالك، فإن كان صدام كافرا مرتدا عن دينه فواجبنا نحن بصفتنا مسلمين أن نعمل لإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ويومئذ ينسحب من الطريق زيد بكر سواء كان كافرا أو كان فاسقا. عرفت كيف؟ ولذلك فأنا لا أستحسن بأي وجه من الوجوه أن الشباب المسلم يشغل نفسه باستصدار أو استجلاب فتاوى بأنه فلان الحاكم كافر أو فلان الحاكم مسلم، لأنه ما هناك فائدة عملية من وراء هذه الفتاوى وهذه الاستجوابات أو الأسئلة لما ذكرت لك آنفا. سؤال آخر، هل يجوز أخذ الراتب في الجهاد حتى لو كان زائد عن حاجته؟ وما نعم يعني مثلا أنا أعمل مثلا كمدرس في ساحة الجهاد مثلا، ويعطوني راتب على هذا العمل حتى مثلا أصرف على عائلتي أو أستطيع أن أتزوج، فهل يجوز أخذ الراتب أو أدخره لكي أتزوج؟ أو إذا كان مثلا أنا يكفيني مثلا 2000 روبية ويعطوني 4000، هل 2000 الباقيات يصح أن أدخرها؟ إذا كان المعطى لك ليس لرشوة أو لالتماس خاص أو لواسطة، وإنما هو تقدير من الرؤساء المسؤولين القائمين عليك أو على أمثالك، فحينئذ نقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام الغنائم فيقسمها بين أصحابه، فكان يخص عمر بشيء منها، فيقول عمر يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فما يكون من قول عليه السلام إلا أن يقول له يا عمر ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. فإذا عرفت هذا معنى الجواب واضح جدا أنه بالشروط السابقة حلال لك. ثم إذا كان ما أعطاه من المال هو أكثر مما تحتاجه حتى ولو كنت متزوجا ورب عائلة، فباستطاعتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الصحيحة في حديث عمر السابق تموله وتصدق به، فأنت حينئذ هذا المال تستطيع أن تستغله لتكتسب به أجورا ما كنت لتتمكن منها لو لم يردك هذا المال. لكن ادخاره يجوز؟ يعني وضعه جامد في البيت؟ أي مال يدخر؟ وبخاصة كما قلت إذا كان القيد لا يزال قائما من أجل الزواج فهذا في سبيل الله. ثم أعود لأقول حتى لو كنت متزوجا حينئذ هذا المال المدخر إن أخرجت زكاته في كل سنة فهو جائز. هذا الماء متغير طعمه ليه؟ ممكن كلام سؤال. طيب شخص ينتمي لتنظيم إسلامي وقال له أميره لا تذهب لأفغانستان لأننا نخطط هنا لقيام جهاد مثلا، فهل يسمع ويطيع أم يعصيه ويذهب؟ من أمره؟ هو بايعه. من أمره هذا الأمير؟ مثلا تنظيم كامل مثل تنظيم إخوان المسلمين. لا تعيد عن الجواب سامحك الله. من أمره عليه يعني؟ التنظيم أمره. هذا الأمير من أمره؟ من جعله أميرا؟ هو التنظيم وضعه أميرا على هذا الشخص. التنظيم، وهل التنظيم من الإسلام؟ تنظيم؟ على ما نعتقد يعني أنه من الإسلام. أنت تعلم أن هنا أمير وهناك أمير وهناك أمير، أليس كذلك؟ نعم. طيب، وفي ظنك هؤلاء الأمراء متفقون أم مختلفون؟ الأمراء في الأصل أن يكونوا متفقين على هدف واحد. حتى عن الجواب. هم مختلفون من باب حاجة يحيد. حيزة. هم مختلفون واقعا. أنا أسألك عن الواقع، هل هم متفقون أم مختلفون؟ مختلفون. فإذا كانوا مختلفين أوامرهم ستكون متفقة أم مختلفة؟ مختلفة. وإذا كانت أوامرهم مختلفة هم سيكونوا متفقين أم مختلفين؟ مختلفين. وربنا يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك أقول بصراحة معك إن التنظيمات القائمة اليوم هي من الأسباب التي زادت في ضعف المسلمين وفي تفرقهم، من حيث أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا عرفت هذه المقدمة وهي مقدمة لنتيجة وهي جوابك أنه لا تطع أميرا من هؤلاء الأمراء لأنه ليسوا أمراء شرعيين وليس لهم عليك طاعة كطاعة الخليفة الذي إذا أمرك بأمر أصله مباح يصبح عليك فرضا تنفيذه. أما هؤلاء الأمراء فلو كان كل منهم يدعي أنه هو الخليفة وبويع من المسلمين فينظر من المبايع الأول ثم يقتل الآخر، هذا نص معروف في صحيح مسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. التنظيمات أخي هذه يعني إذا كانت بهذه المثابة التي شرحناها فهي ليست من الإسلام شيء. أما تنظيم عادي إنسان مثلا نفترض أنه رجل عالم في علم من علوم الشريعة فينظم دروسا، ولكنه لا يمنع أحد هؤلاء الذين يحضرون درسا من دروسه أن يحضر عند شيوخ آخرين، أو مثلا رجل أوتي علما الذي أشرت أنت إليه في التدريب على استعمال الأسلحة، ما في مانع أن يكون له أوقات منظمة للتعليم والتدريس، لكن شريطا لا يتريس عليهم ويفرض آراءه عليهم لا تروح عند فلان وعلان وإلى آخره ليتكتل هو وجماعته كتلة واحدة، هذا ينافي الإسلام تماما. طبعا نفس السؤال، إذن التنظيمات العسكرية في داخل أفغانستان أيضا غير متفقة وقد رأيت أثارها. نعم. فهل يعني هذا أن لا أطيع أمير الجبهة؟ لا، إذا كنت أنت الآن ذهبت هناك لتقاتل أنا قلت لكثير ممن سافروا من هنا، حتى لما ذهبت إلى السعودية ووصلت إلى الدمام وذيك البلاد منذ بضعة أشهر، استشارني بعضهم ليذهب هناك في وقت الإجازة، فقلت له كم وقت الإجازة؟ قال شهر أو شهرين، أنا نسيته. قلت بعد ذلك قال أعود إلى وظيفتي. قلت له لا يجوز لك أن تعود إلى وظيفتك باختيارك، وإنما يجب أن تسلم مقاليد أمورك للرئيس الذي أنت تجاهد معه، فإذا وجد في الوقت فسحة وقال لك عد إلى بلدك وحينما نحتاجك نطلبك فلك ذلك. أما تروح أنت أمير نفسك، أنت ما بدك بتروح، أنت ما بدك ترجع، هذا لا يجوز. واضح؟ فما رأيك بيت عدم مثلا ترك تحريك الأصبع بين الأفغان مخافة طرده من الجبهة؟ خوف يقول أنه مثلا وهابي أو كذا، فهو ترك هذه السنة. أي لا مشكلة، يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه تحريك الأصبع سنة والجهاد هو فرض واجب، فإذا غلب على ظنه بأنه سيمنع من الجهاد أنا أضع شروطا فيجب أن تكون معي فيها، إذا غلب على ظنه بأنه إذا أتى بهذه السنة منع من الفريضة فحينئذ يجوز له أن يتساهل بالسنة بينه وبين أولئك الأقوام في سبيل المحافظة على القيام بالفريضة، لكن هذا الشرط أنا في اعتقادي ليس من السهل ادعاء وجوده، لأنني أسمع بأن هناك جماعة مجاهدين من أهل السنة، فإذا كان لا يجد هو عليكم السلام، إذا كان هو لا يجد مجالا للجهاد بين أقوام يحاربون السنة عليه أن ينتقل إلى أقوام يؤيدون السنة، فإذا ضاق عليه هذا السبيل إن ذاك نرجع إلى الفتوى الأولى. وإياك. ما هو حكم الدخول في البرلمان؟ لا يجوز. وإياك إن شاء الله. شيخنا قضية الميثاق الوطني الآن لابد أنه يعني وصلكم شيء عن خبرها أو شيء من هذا؟ لا والله، لأنه أنا سألت أنه خرج الميثاق الوطني، قيل لا للآن هو ما خرج، لكن كتبوا في الصحف أنه خلال يعني الأيام الأخيرة من هذا الشهر بعد 10 أيام 15 يوم سيكون منتهيا. ما ليش؟ لكن شو مضمونه؟ مضمونه العام شيخنا يعني تأكيد هذه الديمقراطية بأن الحرية عقائدية، حرية تعددية حزبية، أنه الشعب هو الذي يختار الذي يريده، يعني الأشياء التي يدندن حولها في الدفاتير وفي أنظمة الديمقراطية. ما في شيء جديد، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. الحكم معروف، الحكم واحد معذرة. ممكن يا شيخ بس تدل الدليل الدليل على عدم شرعية البرلمان حتى نأخذ يعني. الدليل أخي يؤخذ من مجموعة من الأمور، أولا أن النظام البرلماني ليس نظاما إسلاميا، وهذا أظنه معروف لدى الجميع، ولكن لابد من توضيح بعض الشيء. تعلمون جميعا أن البرلمانات قائمة على انتخاب الشعب لمن ينوب عنهم في مجلس الأمة الذي يسمونه بالبرلمان، انتخابات قائمة على أساس غير إسلامي، لأنها تسوي بين المسلم والكافر وتسوي بين الصالح والطالح وبين العالم والجاهل وبين الرجل والمرأة، وهذه كلها أمور مخالفة للإسلام وموافقة لعادة الكفار في بلادهم، بلاد الكفر والضلال. فحينما يتبنى المسلم مثل هذا النظام بانتمائه للبرلمان، معنى ذلك أنه خالف النظام الإسلامي. انتخابات قائمة على أساس غير إسلامي، لأنها تسوي بين المسلم والكافر وتسوي بين الصالح والطالح وبين العالم والجاهل وبين الرجل والمرأة، وهذه كلها أمور مخالفة للإسلام وموافقة لعادة الكفار في بلادهم، بلاد الكفر والضلال. فحينما يتبنى المسلم مثل هذا النظام بانتمائه للبرلمان، معنى ذلك أنه خالف النظام الإسلامي القائم على فهم خاص لآيات الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. أقول فهم خاص لهذه النصوص، وإن كان هذا الفهم الخاص هو شيء واضح جدا لا يتحمل سواه أو غيره. قال الله عز وجل في القرآن مخاطبا النبي عليه السلام وشاورهم في الأمر: نعلم نحن بالضرورة أنه لا يعني عامة المسلمين رجالا ونساء، عالمهم وجاهدهم، من كان يلوذ به ويخالطه ويجالسه، ومن كان لا يراه إلا في السنة مرة أو في العمر مرة. لا يعني ربنا عز وجل بهذه الآية مثل هذا المعنى الواسع الشامل لهذه الأنواع وهذه الأجناس. إذن من هم الذين أمر عليه الصلاة والسلام باستشارتهم؟ هم الذين يعرفون عند فقهاء المسلمين بأهل الحل والعقد، يعني أهل العلم، أهل الاختصاص. ومن مزايا هؤلاء بعد الإيمان الصلاح، ثم أن يكونوا قد أعطوا مزايا يتفوقون بها على عامة الناس من جهة، ويستفيد المستشير لهم من مزاياهم من جهة أخرى. هذا النظام الإسلامي في الشورى هو غير النظام البرلماني بصورة واضحة جدا جدا. ولذلك فسيكون في البرلمان الصالح والطالح، المؤمن والكافر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سيحاول غير المسلمين من الكفار أو المسلمون غير الصالحين، سيحاولون بشتى الطرق، وهذا أمر واقع ما له من دافع، مش خيال، واقع، بتكثير أصواتهم لتكثير سوادهم في البرلمان بشراء الأصوات، أي شراء الضمائر، ومن كان مسلما لا يفعل ذلك. وعلى هذا ستكون العاقبة أنه لا ينجح في البرلمان هذا إلا من ليسوا صالحين، ولئن نجح منهم فسيكون الناجحون قليلين جدا، وحين ذاك فلا يكون لهم صوت له تأثير في البرلمان لأن الكثرة الساحقة ضدهم. والتجربة أكبر دليل، ها نحن هنا في البرلمان الأردني، فرحنا كثيرا حينما أعلنت الديمقراطية المزعومة وأعطيت الحريات للأحزاب الإسلامية، ودخل في البرلمان ما شاء الله من عديد من أفراد من المسلمين، لكنهم دخلوا أو ما دخلوا الأمر كما هو كما كان من قبل. يعني كما قيل: وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ أصل البرلمان قائم على أساس لا إسلامي، ولذلك فما بني على فاسد فهو فاسد. هذا غير بأن بعض البرلمانات لازم يحلف بغير الله أو يحلف بالله مشان ينصر القانون، ينصر النظام القائم وهو مخالف الإسلام في كثير من تفاصيله. ومن أجل هذا وذاك وذاك لا يجوز المسلم أن يدخل البرلمان، وبديل ذلك عليه أن يعني يكرس حياته لتربية المسلمين وتنشئتهم نشأة إسلامية صحيحة وتربيتهم على الإسلام الصحيح. Je voudrais savoir sur la hiérarchie. Je voudrais savoir est-ce qu'on peut s'attaquer aux intérêts juifs en Occident. أود أن أكلم الشيخ وأعلمه أننا نحبه في الله، ونأخذ الكلمة لترجم ما قال الأخ. يقول أنه هل من الممكن أن يعني نهاجم مصالح اليهود في البلدان الغربية مثلا كأمريكا أو فرنسا؟ هل يمكن أن يهاجم مصالح اليهود هناك؟ نقول اليهود بلا شك يعني دولة في وجهة النظر الإسلامية دولة محاربة، فيجوز أن يفعل بها ما يفعلون بالمسلمين وأكثر، ولكن بشرط واحد يشبه ما سبق ذكره من الكلام آنفا عن الانتفاضة، وهو أن لا يترتب من وراء هذا الإضرار الذي سيلحقه المسلم أو المسلمون باليهود في تلك البلاد أن يكون عاقبة ذلك أن يصاب المسلمون بضرر أكبر من ذاك. فإذا لم يحصل ضرر أكبر جاز، وإلا فلا. واضح؟ نعم يا شيخ. ممكن Il a voulu dire parce qu'il a expliqué auparavant lorsqu'il a parlé au sujet de l'intifada de la Palestine. لو تكرمتم يعني وتسمحوا لنا بعودة لكلمة البرلمان. هنا في عندنا في الجزائر الشعب بتاعنا يعني الحكومة بتاعتنا ماشية للبرلمان، يعني في انتخابات مقبلة إن شاء الله. ما خطبكم للشعب؟

هل هم أهل لأن يجتهدوا؟ هذا هو الواقع. الواقع أن كثيرا من المسلمين الصالحين سيرشحون أنفسهم في البرلمانات. حينئذ نقول لأفراد المسلمين اختاروا هؤلاء على الأفراد المسلمين غير الصالحين وعلى الأفراد الكافرين من الشيوعيين وغيرهم، هذا أقل شرا من أن تقبعوا في بيوتكم ولا تشاركوا في اختيار نوابكم. لعلي أوضحت لك المسألة. نعم يا شيخ. طيب السؤال اللي هو عندنا هنا في أفغانستان عندهم قاعدة أنهم يسيئون الظن بالذي يأتي من أول وهلة، لأنهم في الذي إيش؟ الذي يأتي من أول وهلة قبل الغريب يعني. أيوة يسيئون الظن به، فهل عقيدة أهل السنة والجماعة إساءة الظن أم حسن الظن؟ وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة هو الأصل إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. لكن الحقيقة لفساد الزمان تأتي حكمة عمرية، وهي الحزم سوء الظن بالناس. لكن هذا لا ينافي الحديث، وإنما يعني ألا تستسلم للناس اليوم استسلاما من باب أنهم مسلمون جميعا، لأن هؤلاء المسلمين اليوم الواقع يعني يكشف مع الأسف الشديد أن جمهورهم إسلامهم شكلي، إسلامهم شكلي غير عملي، ولذلك فمنهم الكذاب ومنهم النمام ومنهم إلى آخره، فضلا عن أن جمهورهم تارك للصلاة. ولذلك فيجب أن يكون معاملة المسلم معهم على أساس إساءة الظن بهم. شو معنى إساءة الظن بهم؟ ليس أن تقطع في نفسك بأن فلان كذاب دجال إلى آخره، لا، ولكن تمشي في تعاملك معه على حذر. بس فموقف الأفغان كموقف كل الشعوب يعني بعض من بعض، يعني الغريب يعني إنسان ما بتعرفه بتجهله، فأمر طبيعي جدا أن تتخذ منه موقفا يشبه قليل أو كثير من الحذر. إيه فماذا وراء ذلك أنه أن هيك بيعملوا؟ احنا سمعنا أن الشيعة يعني خرجت من وراء هذه المسألة سوء الظن، خرجت بدعة كبيرة وهي أنهم لا يصلون وراء الإمام، وراء أي إمام، لأنهم يسيئون الظن به أصلا، فينتظرون المهدي لأنهم يحسنون الظن في المهدي، فخرجت بدعة كبيرة من وراء هذه المسألة. لا هذا ليس من باب إساءة الظن يا أخي، هذا ليس من باب إساءة الظن بالمسلمين، هذا من باب أنهم يعلمون أن هؤلاء ليسوا من الشيعة. حتى لو كان شيئا يقول أظن في الموطأ في نيل الأوتار يقول إنه الشيعة لا يصلون وراء الإمام لأنهم يسيئون الظن به أصلا، حتى لو كان شيئا. لا راح أكمل لك أنا. هم يقولون لا تصح الصلاة وراء غير الشيعي، ثم لا تصح الصلاة وراء أي شيعي، لأن يشترطون في الإمام العصمة، يشترطون عندهم في الإمام أن يكون معصوما. أي فهنا لا تخرج المسألة على أساس أنهم يسيئون الظن بالسنة، لا، حتى الشيعة لا يصلون وراء بعض من بعض إلا أن يكون إمام يعني كسو ثوب العصمة، هذا من ضلالهم. أما السنة فما شاء الله عليها. يقول الرسول عليه السلام في الأئمة والحديث في صحيح البخاري: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة التي توارثها الخلف عن السلف هو الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، يعني إذا مات المسلم يصلى عليه سواء كان برا أو فاجرا. كذلك إذا أما مسلم المسلمين يصلى خلفه ولو كان فاجرا، لأن فجوره على نفسه وإساءته لصلاته لا تضره ما الذين يصلون من خلفه وهكذا. يا شيخ هناك سؤال، ما هو يعني الحكم في، سمعنا طنطنة أخي مؤخرا أنهم في تحقيق السيرة وأنهم يريدون أن يحققوا السيرة، من هم؟ يعني بعض يعني طلاب العلم أو يعني انتهى الحديث عن الشيعة. طيب يريدون أن يحققوا السيرة، فأعتقد أنه يعني السيرة إذا حققت لن يبقى منها إلا عدد صفحات، فما رأيك في تحقيق السيرة لأن كلها روايات، فممكن لا يبقى شيء في التاريخ الإسلامي يعني يؤخذ به. أيوة. باب السيرة والسير المغازي إيه، لو فرضنا أن الأمر كذلك فتبقى السيرة بدون تحقيق، يعني في رأيك كرواية هل يصح تحقيقها؟ لا تحد، يكفيك مرة واحدة. لا الأصل أن كل واحد يعرف أنه هذا القصة صحيحة يعني. وهذا الأصل صحيح؟ هذا الأصل؟ أي. صحيح؟ نعم. لكن المحذور الذي يترتب من وراء الصحيح بيكون محذور؟ هو لو كان استفسارك بدون تقديم نتيجة حتمية كان غير شكل البعض. السيرة النبوية يا أخ ما تختلف عن الحديث النبوي إطلاقا، وبخاصة حينما نستحضر معنى الحديث عند أهل العلم بالحديث، حيث يقولون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. هل تخرج السيرة النبوية عن واحدة من هذه الثلاث؟ ما تخرج. إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لنا أن نقسم الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، والأمر واقع كذلك كما قلت أنت بالنسبة للسيرة، ثم بعد هذا التقسيم نرجع فنقول إذا جعلنا الحديث صحيحا وضعيفا حنضيع قسم كبير من الحديث؟ هل يجوز لنا أن نقف هذا الموقف ونقول لا، نحن ما نبحث في الحديث ونصل إلى أن نقول هذا صحيح فيبنى عليه وهذا ضعيف فلا يعتمد عليه وهذا لا يجوز؟ هل هذا يقوله مسلم؟ الحديث أنا يعني مسلم به، لكن أقول يعني لكنك مسلم السيرة أيضا. نعم. لأنك سلمت أن الحديث تشمل السيرة، وأن السيرة هي إما قول الرسول أو فعله أو تقريره، فإذا مما تخشى؟ الذي أخشى أن كلها روايات السيرة، المشكلة والأحاديث كله روايات. يعني في رد عملي عليه انه كثير من الاخوه طلبه العلم في مثلا في السعوديه وفي غيرها قدم رسائل ماجستير ودكتوراه، وكل رسالة عن غزوة مثلا أو عن حادثة من حوادث السيرة تطلع مجلد 300 أو 400 صفحة عن حوادث فردية، يعني مثل عبد القادر السندي ألف عن غزوة تبوك وغيره ألف عن غزوة بدر، كل كتاب 300-400 صفحة. الصفحات التي يعني توهمت غير واردة أصلا. ثم شيخنا جزاه الله خير بدأ في تحقيق السيرة ووصل إلى الإسراء والمعراج كما أذكر قديما، وقد قطع يعني لسه لا زال عند الإسراء والمعراج وعشرات بل مئات الصفحات يعني كتب في هذا وحقه. هذا ظن في ظني يعني والله أعلم غير وارد أستاذنا. مش وارد بهالخطورة لكن نعم. شيء منه وارد نعم. لا شك الحديث يعني نعم. نفسه ما في فرق. صحيح الطائف جاء وشجع المقبول. نعم تريب التريب النص بالنص. اي نعم. بيطلع فعلا. بس بريحنا من الطريقة. يعني لا يوجد مسلم عاقل يقر السيرة على وضع الحاضر. أليس كذلك؟ ولا في شك في هذه الحقيقة؟ نعم أكوي. ما هو السبيل للخلاص من هذا الواقع الذي لا يرضاه أي مسلم، أنه في بالسيرة شيء لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس ينبغي لتمييز هذا الشيء الذي لا يرضاه على أقل علماء المسلمين، أليس السبيل هو سبيل الذي يطرقه علماء الحديث في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه؟ إذا لم يكن هناك سبيل ثاني وهو كذلك، فإذا لابد حينما يلج الباحث المحقق هذا المولج لابد أن تنقسم عنده السيرة لقسمين، صحيحة وضعيفة، وإلا تحملها كما جاءت على عجرها أو جرها. فيها مثلا في السيرة ما اتخذه كثير من الشباب المسلم اليوم وادخلوها في باب الأناشيد الدينية وألحقوا بها بعض الآلات الموسيقية، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أليس هذا مذكورا في السيرة؟ إذن نبارك لهم بها لأنه مذكورة في السيرة. ستقول أنت قبلي لا هذا ما صح، إذا مثل كثير مما لم يصح. الواجب على أهل العلم أن يميزوا ما صح مما لم يصح وهكذا. شيخنا على ذكر الأناشيد، اليوم حدثنا أحد الإخوة صباحا بعد ما رجعنا من عندكم يقول يعني سمعت أناشيد على نفس ألحان الأغاني الماجنة لكن مغيرينها بكلام إسلامي ولا أغاني للمطربات المصريات واللبنانيات وكذا، نفس اللحن ونفس النغمة لكن كلام مثلا بيتكلموا فيه عن الإسلام. هذا موجود عند الصوفية عندنا في سوريا من زمان. سبحان الله. من زمان ذكر الشيخ ببعض الدروس هذه مسلمة قال هذا في الإسلامية على الأغاني الماجنة. Le cher en France, il y a des frères qui travaillent chez des copains et à l'heure des prières, le patron ne veut pas qu'ils prient. Que doit-il faire? فما رأيكم؟ طبعا لا يجوز للمسلم أن يوظف نفسه وظيفة ما أو يتعاطى عملا ما يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه من الواجبات وبخاصة منها الصلوات، فلا يجوز. وأنا فعلا جاءني بعض هذه الأسئلة من فرنسا من بعض الجزائريين، قال لي أمس أو أول أمس قال إن